ولا أضلنه ولا أضلنه يعني والله لا أضلنه. فقد أقسم بالله بل أقسم بعزة الله لا يضلن يعني من بني آدم ما يستطيع ولا أضلنه كما قال فبعزتك لا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم. قال ولا أضلنه ولا أمنينه. هذه من وسائل إضلاله الأماني التسويف. يمنيه بالنتائج الحسنة لفعله القبيح، ويمنيه بالسراب الذي لا حقيقة له أن يكون ولا يكون. يعني أنه يعطيه كثير من الأمنيات لك لا تحقق، سيكون لك ويزين له المعاصي فينجرف هذا الإنسان الغدر الجاهد الأحمق وراءه ويترك طريق الله تبارك وتعالى. ولا أمنينهم ولا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، يعني والله لا آمرنهم فليبتكن آذان الأنعام. التبتيك التقطيع، يعني يقطع أذن الأنعام، إما أنه تقطيع أذان الأنعام ليجعلها للأصنام فهي خلق الله، والمفروض هذا خلق الله تبارك وتعالى خلقها لك كما قال والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع، فخلقها الله تبارك الإنسان ليلعب بها الإنسان، منها طعامه ومنها دفءه ومنها ركوبه ومنها شرابه، فيها كلها منافع. فبدل الإنسان ما يتخذ هذه يجعلها ينتفع بها ثم يذبحها لله تبارك وتعالى، يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام في النسك، لا، يأخذ هذه الأنعام التي خلقها الله ويوديها للأصنام يذبحها لصنمه تقربا للأصنام. فأي إجرام من هذا؟ إجرام عظيم. النعمة التي خلقها الله لك وخلق كلها واشربها وركبها واشرب منها بدلا من أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة ويحمد الله على هذا ثم يجعلها نسك لله يخرجها من ماله قرب إلى الله تبارك وتعالى، إذا به غيره. أول شيء قطع أذانها يعلم أذنها هذه أن هذه للسلام الفلاني، وكان هذا المشرك العرب يفعلون هذا، يعلمون علامة على أذن يعني البهيمة التي يريدون أن يهدونها لأصنامها. أو أن تبتيت آذان الأنعام تقطيعها من باب التجميل، من باب التجمل، يقول خلقها الله تبارك وتعالى جميلة فيقوم يروح يقص آذانها من باب أن هذا نوع من الجمال، فكأنه استدراك على خلق الله تبارك وتعالى. ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وهذا استئثم على الله تبارك وتعالى. تغيير خلق الله جل وعلا دائما يكون دافعه انه يعني كانه يقول انت يا ايها الخالق لم تخلق الامر على وجه على صورته الصحيحه، انا احسن ما اسات في خلقك. فكانه يريد ان يعترض ويكمل ما يظن ان الله تبارك وتعالى قد اقر. ولا يغيرن ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وباب التغيير في خلق الله للأسف دخل الناس في باب واسع جدا، حتى في هذا العصر الفاسد أصبح الآن محاولة التغيير من الأنثى الكاملة إلى الذكر الكامل، والذكر الكامل إلى الأنثى. الناس يغيروا خلق الله تبارك وتعالى، الفرد من ذكر ربنا خلقه هكذا بمواصفاته يحاول إنه يغير كل المواصفات حتى تكون أنثى، أو العكس بالعكس. وكذلك جاء أخبر النبي عن بعض التشويهات في الخلق أنها من تغيير خلق الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والمتفلجات لحسن المغيرات خلق الله. فجعل هذه الأمور من تغيير خلق الله تبارك وتعالى. وهنا يخبر الله تبارك وتعالى أن الشيطان أخبر بأنه سيأمر هؤلاء البشر أن يفعلوا هذا، وهذا فيه يعني مضادة لخلق الله تبارك وتعالى وفعل الله عز وجل وافتئات على الله جل وعلا. ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. قال جل وعلا ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الذي يترك عبادة الرب جل وعلا وولايته والإيمان به ويؤمن بهذا الشيطان ويواليه ويحبه وينصره ويتخذ ولي له من دون الله، خسر خسرانه، صفقته أكبر صفقة خاسرة، أخسر صفقة في في في في في, في الحياة والوجود هي يعني. فقد خسر خسرانا مبينا. والخسران هذا يعني أول شيء أنه خسر نفسه، فأوردها النار التي لا خسارة أعظم من أن يعني يكون الشخص فيها، وخسر الجنة التي هي أعظم نعمة وأكبر متعة وأكبر إرث، فخسره باتباعه الشيطان. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، ولي له يواليه ويحبه وينصره ويطيعه، فقد خسر خسرانا مبينا. قال جل وعلا: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أكبر خسارة، كل إعطاؤه مواعيد، إعطاؤه للإنسان مواعيد أمان، شيء ما ينقذه، شيء بدون رصيد، فيعطيه ويمنيه، وبعدين لما يجي وقت الحقائق ما يجيش. يعدهم ويمنيهم أماني وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. كل تغريف بس كلام، يعطيهم كلام سراب، يركض وراه، ثم إذا جاء ما يجد شيء. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك الأبعدون مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. مأواهم، المأوى أصل المأوى هي المكان الذي يأوي إليه الإنسان ويأوي إليه أن يحتمي به، ولكن هنا المأوى من باب الاستهزاء بهم، يعني المكان الذي يلجؤون إليه في النهاية ويقعون فيه ويؤويهم ويغفر عليهم هو النار، وهذه ليست مأوى، لكن بئس المأوى، بئسة المأوى. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. الحيص هو النفرة، يعني إذا نفر الإنسان من شر ولوى نفسه يمنع أو يسبح أو للخلف، هذا الحيص، كما في الحديث: فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب. وحمار الوحش إذا قفز الأسد عندهم أو شافوا الأسد يقوم كل حمار يقفز إلى مكان، واحد يقفز للخلف، واحد إلى يمين، واحد يمين، ويفر، كما قال تبارك وتعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، فرت من قسورة، قسورة الأسد، ثم إذا رأوا الأسد كل يفر في اتجاه. فهؤلاء لا يجدون محيطا، يعني إذا أرادوا عندما يفاجئهم النار عياذا بالله، كل يريد أنه يعني يحاول أن يجد مهرب، لكن لا مهرب. ولا يجدون عنها محيطا، يعني مكان يحيصون إليه ومهرب يهربون. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيطا. ثم بشر الله تبارك وتعالى أهل طاعته فقال جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. وهذا إن شاء الله نفصل القول فيه إن شاء الله بعد في الأسبوع القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال: لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. ولأضلن

من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. كنا في الدرس الماضي مع قول الله تبارك وتعالى ومن شاخص رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقد ذكرنا ما ذكره أهل التفسير من أنها نزلت في هذا الذي قضى النبي عليه بحق، ففارق المدينة والتحق بالكفار. فالمشاقة الرسول هو أن يكون في شق ويترك يعني الشق الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. بمعنى المباعدة والمفارقة من بعد ما تبين له الهدى بعد ما وضح له الإسلام ويتبع غير سبيل المؤمنين يأخذ طريقا غير طريق المؤمنين فيلتحق بالكفار نوله ما تولى يعني نسكه الله تبارك وتعالى بما فليكن كما قال جل وعلا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نوله ما تولى يعني نمسكه بما تمسك به الذي تمسك به واختاره يزيده الله تبارك وتعالى فيه من أفضل العالم ونصله جهنم. والإصلاء هو الإحراق بالنار نصله جهنم وساءت مصيرا. لا مصير أسوأ من هذا المصير الذي يكون يعني بقاء الإنسان فيه في نار لا يخرج منها أبدا عياذا بالله. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا ذنب لا يغفره الله تبارك وتعالى هو الشرك، فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا لمن مات عليه عياذا بالله. ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. يعني أن الذي يعني علل الله تبارك وتعالى وبين الحكمة في أنه لا يغفر الشرك فبين أن هذا الشرك ضلال بعيد وأن فاعله يعني ليس له عذر في أن يضل هذا الضلال. فبين سبحانه وتعالى شلون هو ضلال بعيد، قال يدعون من دونه بينا إلا إناثا وهم يحقرون الأنثى. فمع تحقيرهم الأنثى يجعلونها آلهة، الأصنام عندهم آلهة الشمس يعني يؤنثونها وإن كانت يعني مجازي إلا أنهم كذلك يعبدونها. فهذه الأصنام كذلك أو إناثا على اعتقادهم أن الملائكة بنات الله وأنهم إناث يعني على هذا الاعتقاد. وإن يدعون إلا شيطانا مريدا يعني لا يدعون في الحقيقة إلا شيطانا مريدا هو الذي أمرهم بالشرك ودعاهم فيه. وكان الشيطان أحيانا يخاطبهم من جوف الأصنام يدعون إلا شيطانا مريدا يعني متمرد على طاعة الله تبارك وتعالى لعن أن هذا الشيطان ملعون بلعنة الله تبارك وتعالى فلكم الله طرده من الرحمة. فالذي يتبع الشيطان الملعون ويترك الله تبارك وتعالى لا شك أنه ضل ضلالا. وقال أي هذا الشيطان لا أستخدم من عبادك نصيبا مفروضا يعني في مقام التحدي للرب جل وعلا سبحانه وتعالى. قال لله لا أستخدم من عبادك يعني البشر نصيبا مفروضا لي أتخذهم يعني عبيد لي من دوني ولا أضلنهم. يقسم بالله تبارك وتعالى أن يضل يعني بني آدم ولا أمنينهم ولا آمرنهم ولا أمنينهم بالأمان الكثيرة فيترك بعد الله تبارك وتعالى الصادق ويتبع الأمنيات الكاذبة التي يقولها لهم الشيطان. ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام الأنعام التي خلقها الله تبارك وتعالى لعباده يأمرهم الشيطان فيقطع آذانها تعليما لها لتتحول الأصنام. فعندما يهبوها الأصنام يقطعون الأذن حتى يكون علامة أن هذه الأنعام لأصنام. فهذه خلقها الله تبارك وتعالى ثم يتخذ هذا العباد ليجعلوها لغير الله سبحانه وتعالى. ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وكذلك هذا عدوان على الله تبارك وتعالى. فالله الذي أحسن كل شيء خلقه يأتي الشيطان ويأمر الإنسان ليتدخل في خلق الله تبارك وتعالى ظانا أنه يحسن هذا الخلق أو يستدرك على الخالق سبحانه وتعالى. فالذي يفعل هذا الفعل ويتبع الشيطان الذي فعل هذا تحديا يتبع عدو الله تبارك وتعالى ويترك الرب الذي يناديه ويقول له أنا يعني وليك وناصرك ووعدك والحق يترك وعد الله الحق ويذهب إلى وعد الشيطان الباطل هذا قد ضل ضلالا. هذه فساد الشرك يعني خبث الشرك من هذه الصور. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فالذي يأخذ الشيطان ولي له يعني يعني ناصر ومعين له ويقوم بينه وبينه ولاية ولاية الصلة والمحبة والتناصر ويترك ولاية الله تبارك وتعالى فخسر خسران المدينة خسران واضح لا خسارة أكبر من الخسران. يعدهم ويمني يعني الشيطان لا يملك يعني عطاء حقيقي وإنما يملك الوعود يعدهم ويمنيه. قال جل وعلا وما من الشيطان إلا غرورا يعني لا يعدهم إلا تغريرا به. والتغرير هو يعني الكذب وإيهام المغرر به أن ثمة خير في كذا وكذا وكذا ثم إذا جاء الأمر لا يجد أن يعني هذا الوعد ليست له حقيقة. ذلك يسمى الطفل غرير طفل غرير لأنه يعني ممكن سهل أن يغرر به. وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم أولئك يعني هؤلاء الملاعين الذين اتبعوا هذا الشيطان الملعون غير مشركون مأواهم المأوى المستقر والمكان. وهذا استهزاء بهم لأن المأوى هو ما يؤوي الإنسان ويكنه من الحرب والبرد والعواصف والبيت. فهذا يقول لك أويت إلى هذا المكان يعني لازم فيه مأوى. لكن هنا مأواهم جهنم يعني أنها مستقرهم ومنزلهم الذي لا مستقر لهم سوى يا ذنب. أولئك مأواهم جهنم هذه الدار دار النار التي جعلها الله ولا يجدون عنها محيص. لا يجدون عنها المحيص هو المهر لأن حاص يحيص بمعنى هرب يحيص كما جاء في الحديث فحاص حيصة حمر الوحش للأبواب معنى حيصة اللي هو النفوس إلى الآخر. فلا يجدون يعني ملجأ ولا مهربا يهربون منه من هذه النار إذ هي يعني مغلقة بأبوابها عليهم. في مقابل هذا قال جل وعلا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. والذين آمنوا وعملوا الصالحات هؤلاء الذين آمنوا بالله تبارك وتعالى حق الإيمان فلم يشركوا به وصدقوا خبر الله تبارك وتعالى النازل إليهم عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم وعملوا الصالحات مقتضى الإيمان العمل صالحات جمع صالحة يعني الأعمال الصالحة المحبوبة عند الله تبارك وتعالى سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار تحت قصورها من تحت أشجارها الأنهار متعدد الأشكال والألوان خالدين فيها أبدا يعني ماكثين فيها مكثا لا ينقطع. وعد الله هذا وعد الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين وعد الله حقا لا يصح ومن أصدق من الله قيل. وهذا سؤال يرد في التقرير يعني لا أحد أصدق من الله فلا أحد أصدق من الله سبحانه وتعالى قيلا يعني قولا سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل يعني يعمل سوءا يجد به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصير. الأماني جمع أمنية والأمنية هي ما تشتهيه النفس ويتمناه الإنسان أن يحصل له ليس بحاصل لكنه يعني يرغب ويأمل حصوله. ليس بأمانيكم يعني ليس الأمر والشأن والجزاء عند الله تبارك وتعالى بمجرد الأمان بأن يتمنى الإنسان فيقع مقصوده ولا أمني أهل الكتاب يعني ما يتمناه كذلك أهل الكتاب من اليهود والنصارى. ثم قال جل وعلا من يعمل سوءا يعني ليس الجزاء عند الله بمجرد الأمان وإنما الحساب عند الله تبارك وتعالى إنما عند سوءا يجوزي ولا يجد له من دون الله وليا. قيل إن هذه الآية قال يعني المفسرون من السلف والصحابة رضي الله عليهم ابن مسعود وابن عباس وغيرهم أن هذه نزلت بسبب أن اليهود قالوا نحن رضينا الله وأحباؤه وديننا أسبق من دينكم وقال رد عليهم المسلمون بأن نحن أتباع محمد خاتم الرسل ورسولنا أفضل ونحن خير أمة ونحو هذا مما فضل الله تبارك وتعالى به هذه الأمة فضل نبيه صلوات الله وسلامه. فأخبرهم الله تبارك وتعالى بأن الأمر ليس بأمانيكم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب فإن أهل الكتاب فتمنوا أماني كثير كقولهم نحن أبناء الله وأحباؤه قولهم لا يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى يعني قول اليهود لا يدخل الجنة إلا من كان يهوديا قول النصارى لا يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا فهذه أمانيهم. وكذلك قولهم لأنه لن تبطل النار إلا أياما محدودة يعني أنه المذنب منهم فهذا يدخل النار فقط أيام محدودة ثم يدخله الله الجنة هذه مقالتهم. وكذلك بعض المسلمين قد يعتمد على يعني نسبة إلى الإسلام ونسبة إلى الحق واتباع النبي نسبة ولا يحقق هذا في واقع العمل فيعتمد على الأمانة ويترك العمل المطلوب. فقال جل وعلا ليس بأمانيكم ولا أمانيكم يعني ليس الجزاء عند الله تبارك وتعالى بمجرد ما يتمناه ويحبه ويشتهيه العبد بل من يعمل سوءا. الحكم عند الله تبارك وتعالى والجزاء عند الله أن من عمل سوءا هو والسوء لا شك أنه درجة أعلى السوء هو الشرك بالله تبارك وتعالى. فمن مات مشركا بالله دخل النار عياذا بالله ولو كان ما كان من قال أنه يهودي وأن من أتباع موسى وأنه من الأمة التي قال فيها يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين ولو كان أيضا من أتباع وكان من أتباع عيسى وعيسى عبد الله وكلمته وروحه ولو كان كذلك الناس يقول يعني منتسب إلى محمد فإن الأمر فمن مات على الشرك مهما كانت نسبته فهذا لا شك أنه لا يصل الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك محدث للعمل حتى لو وقع من الأنبياء أنفسهم فإنه يحبط عملك كما قال تبارك وتعالى بعد أن ذكر طائفة الأنبياء في سورة الأنعام قال أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء قد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين أولئك الذين هدى الله لهداهم مقتدين. قال سبحانه وتعالى قبل ذلك هؤلاء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. ولو أشركوا يعني لو أن هؤلاء الأنبياء المذكورون أشركوا من إبراهيم وذريته إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان يعملون. فهذا الشرك سيئة لا يغفره الله تبارك وتعالى ولو وقعت من ملك بل من ملك لو وقعت من ملك لا يغفره الله كما قال تبارك وتعالى عن الملائكة ومن يقول منهم إني إله من دونه كذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الله. ثم بعد ذلك السيئات التي هي دون الشرك وهذه من مات عليها فهذا أمره لله تبارك وتعالى أما الكبائر فأمره لله عز وجل إن شاء عاقبه وإن شاء عاقبه سبحانه. وأما الصغائر إن الله تبارك وتعالى قد أخبر أنه باجتناب الكبائر يكفر الله الصغائر وعباده وهذا من رحمته سبحانه وتعالى ما قال جل وعلا أن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم السيئات وندخلكم مدخلا كريما. فاجتناب الكبائر من أسباب تجاوز الله تبارك وتعالى عن الصغائر وكذلك الموالاة بين الطاعات يكفر الله بها الصغائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج والحج والعمرة والعمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة كفرت لما بينهما ما اجتنبت الكبائر. فهذه الموالاة بين طاعة وطاعة أنت يوالي ما يخرب الأمر بطاعة فإذا صلى الجمعة ثم صلى الجمعة التي تليها فما بينها يغفر الله تبارك وتعالى من الصلاة. قال ما اجتنبت الكبائر إذا اجتنب الإنسان الكبائر ووالى بين الصلاعات كان هذا يعني مدعاه إلى يعني مغفرة الصغائر التي لا يخلو منها عن العبد. وذلك أن عمل العبد المؤمن لا يخلو من الصغائر ما حدث له من هذه الصغائر. أما الكبيرة فتحتاج إلى توبة الكبيرة تحتاج إلى توبة الدنيا أما إن مات عليها وهي دون الشرك هذه الصحة إن شاء عذبه بها وإن شاء غفر له فإن الله تبارك وتعالى قد تواعد على هذه الكبيرة ومن يأتي ورثها بكبيرة هذا أمر كبير لم يتوب منه هذا يكون أمر إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر. وأما الصغائر فإنه من رحمة الله تبارك وتعالى أنها تكفر إذا كان يتحققها تحقق ترك الكبائر أولا الموالاة بين الطاعات ثانيا كما قال تبارك وتعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك غفور هو أعلم بكم هو أعلم بكم يعني أن اللمم هذا ما يخلو منه أحد إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بكم. فقول الله تبارك وتعالى هنا من يعمل سوءا يجزى به هذا على التفصيل الذي ذكره مذكور في كتاب الله وفي سنة الله. لكن على كل حال كل من عمل سوءا ولو صغير وتحت المساءلة وتحت المساءلة وتحت العقوبة يمكن أن يعاقبه الله تبارك وتعالى بالصغير، كما جاء في الحديث الذي يعذب في قبره من البول أو يعذب بالنميمة ويعذب بأن عليه دين الذي سده ويعذب، فهذا عذب، هذا عذب، هذا يجوزي به. والجزاء قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. الجزاء للمؤمن قد يجازيه الله تبارك وتعالى في الدنيا فيكفر عنه من سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مؤمن يصاب بمصيبة شوك فما فوقها إلا كفر الله تبارك وتعالى بها عنه من خطاياه. فالشر الجزء الذي يصيب المؤمن في هذه الدنيا أي مصيبة يصاب به لو كان شوك، هذه أقل مصيبة، أكبر منه جر مصيبة بعد ذلك كفر الله تبارك وتعالى عنه بها. فقول الله من يعمل سوءا يجزى به، يجزى به قد يجازي الله تبارك وتعالى العبد المؤمن في الدنيا الواحد، وقد يجازيه القبر، وقد يجازيه المحشر، وقد يجازيه بالوقوع عن الصراط، هذه أربعة، وكذلك يحبس في القنطرة الأخيرة اللي هي بين الجنة والنار حتى يهزم لا يدخل مهزم بعدها. فمن يعمل سوءا يجزى به. على كل حال هذا الأمر على إطلاقه وعلى عمومه، لأن العبد المؤمن لا بد يصاب بالمعصية لها أثر وهو تحت الأمر، فإن شاء غفر الله سبحانه وتعالى، وإن شاء حط بهذا، وإن شاء عاقبه بشيء بها في الدنيا، وإن شاء بشيء في قبره، وهذا. فمن يعمل سوء فكل من عمل سوء تحت الجزاء أصبح تحت الإيه؟ تحت الأثر، كما قال تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، الحساب عند الله مثقال. لذلك هذه الآية آية عظيمة، وقد قال أبو بكر الصديق، جاء في الحديث أن أبو بكر الصديق لما سمع هذه الآية فقال: جاءت قاسمة الظهر، قال جاءت قاسمة الظهر، لأن الله يقول من يعمل سوءا يجزى به. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا أبو بكر، أليس تنسى؟ أليس يصيبك اللأواء؟ قال: هذا يعني هذا مما يكفر الله تبارك وتعالى به. فبين أن مثل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وغيره ممن هو من أهل الإيمان وفي منزلته، فإن نصبه وتعبه في هذه الدنيا وما يصيبه من اللأواء ومن المشقات هذه كلها من الفضل، هذه مما يكفر الله تبارك وتعالى بها يعني ذنب العبد. وقد جاء في الحديث أن حمى يوم كفارة، فإذا أصاب الله تبارك وتعالى العبد المؤمن بحمى يوم، حمى سكون ليلة، كفارة سنة، يكفر الله تبارك وتعالى بها ذنوب عام. فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا. وقد بين سبحانه وتعالى أن المعاقب بالسيئات هي لأن الكل عبيد، ولو كانوا أبناء الله وأحباؤه ما كان يعاقبهم إذا عملوا في السيئات يتجاوز لهم عنها، كما لما قال اليهود قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه، وقالت اليهود والنصارى: نحن أبناء الله وأحباؤه، قال جل وعلا: قلت لما يعذبكم بذنوبكم كنتم أبناء الله وأحباؤه، ليش عاقبتم في الدنيا؟ صلق عليكم غيركم وشتتكم في الأرض، يفعل بكم الأفاعيل، هذه عقوبات ينزلها الله تبارك وتعالى بكم في الدنيا. فلو كنتم أبناء الله وأحباؤه بالمعنى أنه لا يعاقبكم على ذنوبكم ما كان عجب لكم العقوبات هذه التي يعاقبكم بها في الدنيا. قلت لما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من يخلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، بل أنتم بشر ممن خلق. فما في الله تبارك وتعالى ليس لأحد من خلقه بنوة منه، ما أحد يقول أنا ابنه وأنا حبيبه وأنا مهما كان، بل هذا أما بنوة هي منتفية، وأما المحبة كذلك الله تبارك وتعالى لا شك أنه يحب عباده، لكن هذه المحبة تأخذ الخوف كذلك، فهذا أحب عباد الله تبارك وتعالى إليه أبا إبراهيم محمد صلوات الله وسلامه عليه. وكان إبراهيم أكثر الأنبياء ذكر لهم أدعية في القرآن يتهمون فيه إلى الله والجميع إليه إبراهيم عليه. وكذلك نبينا كان من أكثر الأنبياء دعاء لله تبارك وتعالى ومخافة منه جل وعلا ويخاف في الصغير والكبير. فما ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. ولا يجد له من دون الله وليا ولا لا يجد له من دون الله يعني أحد غير الله تبارك وتعالى ينصره من دون الله ولي يعني ناصر وحبيب ولا نصير ينصره من دون الله تبارك وتعالى بل إذا أراد الله عز وجل أن يعاقب أحد فلا يستطيع أحد أن يمنع الرب تبارك وتعالى ثم بين سبحانه وتعالى قال ومن يعمل من الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون ومن يعمل مقابلها ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن من صيغ العموم سواء كان من أتباع موسى على الحقيقة أو من أتباع عيسى أو من أتباع محمد صلوات الله وسلامه ومن يعمل من الصالحات من صالح الصلاة والصيام والزكاة والبر والوالدة كل الصالحات الصالحات كل ما أمر الله تبارك وتعالى به من عمل الصالح يدخل فيها كل شعب الإيمان من ذكر أو أنثى يعني ذكرا كان أو أنثى وهو مؤمن فإن العمل الصالح إذا وقع من غير المؤمن فإن الله لا يجازي به إلا في الدنيا عمل الصالح ببر الوالدين صدق الحديث صلة الأرحام إكرام الضيف ونحو ذلك من الأعمال عمل صالح لكن إذا وقعت هذه من الكافر الذي لا يؤمن بالجزاء الأخروي فإن الله يصيبه عليها لكن لا جزاء له ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فالإيمان قيد قيد النفع الأخروي فأولئك يعني هؤلاء الموصوفون لأنهم من أهل الإيمان وعمل الأعمال الصالحة يدخلون الجنة هذه هي غاية المرأة ومنتهى الأمل ولا يظلمون لا يظلمون الأصول نقير النقير أصل النقرة هذه التي في النواة نواة في ظهرها ظهر النواة تجد نقرة صغيرة اللي هي بيخرج منها الجذر يخرج منها يعني ساق فهذه النقرة أو نقير ما ينقره الطير يعني قدر نقرة الطير الطير لما ينقر في الأرض يأخذ شيء هذا النقير أو هذه النقرة الشيء الصغير هذا المستدير الموجود في النواة يعني قدر هذا يعني قدر هذا لا يظلم فلو أنه فعل من الخير قدر هذا الشيء الصغير فإن الله تبارك وتعالى لا ينقصه بل يثيبه عليه ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى ومؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وطبعا هو الجنة ليست في جزاء لعملهم الجنة فضل من الله ولكن ولا يظلمون نقيرا يعني لأن هذا في الدرجات في الدرجة كلما عمل حسنة للأجداد أخذ درجة يعني في الجنة ثم قال جل وعلا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا اتخذ الله إبراهيم هذا رد على اليهود والنصارى الذين قالوا وتمسكوا بدينهم يعني المنسوخ وما عليهم الباطل فقالوا نحن اليهود وقفوا على يهوديتهم وقالوا نحن أتباع ونحن شعب الله النصارى والنصارى كانوا قالوا نحن أتباع عيسى كلمة الله وروح الله من أجر الله على يديه وقفوا عندهم فبين سبحانه وتعالى أن أحسن الناس دينا قال ومن أحسن دينا أي سؤال ويراد به التقرير ومن أحسن دينا الدين والشرعة والمنهاج والطريق ممن أسلم وجهه لله ومسلم إسلام الوجه الإسلام معنى الاستسلام وإسلام الوجه يعني تسليمه وإعطاؤه وجهه لله وجهه وجهته يعني جعل وجهه نصب هذا الدين واتخذ صراط الله تبارك وتعالى المستقيم الله تبارك وتعالى فأسلم وجهه يعني جعل وجهه متجها حيث وجهه الله تبارك وتعالى في طريق الدين وهو مسلم صار في الإسلام وكذلك صار محسنا وهو محسن يشمل كل شيء لأن الإحسان هو أن يأتي المرء بشيء حسنا والحسن هو على أتم وجوهه والإحسان لا يكون إلا بإتقان العمل واحد ومراقبة الله كما سئل النبي عن الإحسان فقال أن أعبد الله كأنه تراه فإن لم تكن تراه فإنه واتبع ملة إبراهيم حنيفا ملته منهجه وطريقه وإبراهيم هو نبي الله تبارك وتعالى ورسوله الممدوح في القرآن وهو أبو الرسل جميعا كل رسول جاء بعد إبراهيم فمن صلب ومن نسل. حنيفا يعني حال كون إبراهيم حنيفا. أصل الحنف في لغة العرب هو الميل، ويسمي العرب هذا الذي يكون رجله مائلة إلى الداخل مائلة يسموه أحنف، أحنف من ميل الرجل. فإبراهيم سمي ملته الحنيفية، سمي يسمى الله ملته الحنيفية لأنه مال عن كل طرق الشرك إلى طريق الإسلام، فمال عن كل هذه الطرق، وذلك أنه لم يكن مؤمن غيره في كل أرض، نشأ في أرض كل على الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، فمال عن كل مناهج الأرض واتخذ منهجه إلى الله تبارك وتعالى. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، وما أنا مش حنيفا يعني مائل عن كل طرق، أنا أقول لهم أنا أميل عن كل طرق وأترك كل طرقكم وأمشي على طريق غير طريق. سمي حنيف بهذا، سمي تميز الحنيفية لأنه مال عن كل هذه الطرق إلى طريق الله تبارك وتعالى. قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، يعني حال كوني حنيفا يعني حال كوني مائلا عن كل طريق. وقال لقومه أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. فعاد كل آلهة وكل كل ما تعبدونه على اختلاف أصنامكم وآلهتكم أتركها كلها وأميل عنها إلى طريق الله تبارك وتعالى. واتبع ملة إبراهيم حنيفا، يعني إبراهيم الذي كان حنيفا لمن يعني مائلا عن كل طرق الشرك إلى الله تبارك وتعالى. ثم أثنى الله على إبراهيم فقال واتخذ الله إبراهيم، اتخذه خليلا، وكله في لغة العرب هي المحبة، هي المحبة بل هي أعلى درجات المحبة، فجعله الله تبارك وتعالى خليلا يعني من عنده، يعني الله يخالده يعني أحبه حبا عظيما، وذلك أن إبراهيم قام فيه صفات كاملة في العبد الكامل الذي يقول له الله افعل ولو على خلاف الهوى، خلاف الناس، خلاف المراد، بل حتى خلاف ما يعقله. قال له الله تبارك وتعالى ألقي بابنك وامرأتك في صحراء قاعدة خذهم وألقهم، علما أن هذا يخالف أمر، وتركهم كما أمره الله تبارك وتعالى، أخذ هاجر وابنها إسماعيل وتركهم في أرض حتى هاجر تقول يا إبراهيم إلى من تتركه في هذه الأرض التي ليس فيها إنس ولا شيء واتركه وترك. ثم قال سترك وراءه تقول له الله أمرك بهذا، فأشار النعم، ما تكلم من هذه الكلمة أنه أشار النعم، وهذا لا يفعله أحد، لا يستطيع أحد أن يفعله. ثم لما شب ابنه وأصبح غلاما يافعا وبلغ معه الكعب أمره الله تبارك وتعالى بني الله فنفس، قال يا بني إني أرى من أن يذبح فانظر ماذا على هذا، ستجني إن شاء الله من الصبر، وهذا لا يستطيع أحد، لا يستطيع أحد أن يصنع ما صنع إبراهيم إذ يؤمر بهذا الأمر الشديد صعب. الله قال فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم ما كذلك للجبين، كذلك كان في منتهى القوة، فإنه كان مؤمن لوحده ولم يكن معه أحد أبدا يناصره من أهل الأرض، واجتمع قومه ليحرقوه ولم يرجع عن دينه، بقي على هذا الدين وجمع له الحطب وألقوه في النار وهو فقط يقول حسبي الله يعني يكفيني الله تبارك وتعالى، وهذا لا يستطيع أحد، يعني لا يستطيع أحد أن يظل على الحق الذي يراه حق وهو وحده في الأرض كله، ما في أحد يجمع عليه دمعة إذا ألقي في النار، هذا لا يمكن أحد، لا يمكن أحد من البشر يعني إلا إبراهيم أن يعني يصبر على مثله. لذلك قال تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ابتلاه الله بكلمات، ومعنى فأتمهن يعني أتى بهن على الكمال والتمام، ما تلكأ عن شيء، ما قال الله الله الله أمر بأمر عظيم وتلكأ وقف شوي فكر فيه، لا. ولذلك قال تبارك وتعالى وإبراهيم الذي وفى، قال فرأيت الذي تولى وأعطى فيه وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم نبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، رفى يعني أكمل ما أمره الله تبارك وتعالى به غاية الكمال. فهذا إبراهيم عليه السلام كان يعني رسولا نبيا وفى ما أمره الله به من هذه الأوامر الشاقة العظيمة للنفس، ولذلك جعله الله تبارك وتعالى اتخذ الله خليل واتخذه الله إماما بكل من بعد. قال إني جعلك للناس إماما، فكل من يأتي مع بعد إبراهيم يقتدي به، يقتدي به ومنهجه، هذا قدوة، القدوة لكل من جاء بعده من الأنبياء، فموسى وعيسى ومحمد ومن بينهما بين الرسل كل قدوتهم هو إبراهيم عليه السلام. واتخذ الله إبراهيم خليلا، هذا طبعا يعني بيان أولا، هذا خطاب مباشر إلى كل من يعتزي بإبراهيم ليس على منهجه، فاليهود يقولوا إحنا على نحن أبناء إبراهيم، والنصارى يقولوا نحن أبناء إبراهيم، والعرب المشركون يقول نحن أبناء إبراهيم ويفتخرون بهذا، فإن العرب كانوا لا ينقلوا أنهم من أبناء إبراهيم، وهم من أبناء إبراهيم، قريش من أبناء إبراهيم، وقحطاء من أبناء إبراهيم، وكلهم يفتخر بالنسبة إليه، لكن لم يكن أحد منهم على دينه وعلى ملته، فإن اليهود لم يكونوا على ملته ودينه، بل كانوا منحرفين عن الإسلام معادين لله تبارك وتعالى، لم يزعنوا ولم يسلموا لعيسى الذي أرسل لهم، ولم يزعنوا ويرسل ويتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يجدون صفته وقد أمرهم الله بالتبع، فما علمهم الحق لكنهم تنكروا، فليسوا مسلمين، ليسوا مسلمين لله. وكذلك النصارى يقولون نحن أبناء إبراهيم ونحن على ملة إبراهيم، ولكن لم يكن على دينه وعلى ملته ولم يسلموا لله، والعرب المشركون قريش هذان هم من أبناء إبراهيم ويعتزون بالنسبة إليه، لكن ليسوا المشركون، وإبراهيم كان حنيفا، إبراهيم أصلا قام من الحقين أصلا، وهم حطوا الأصنام فوق الكعبة، الكعبة التي بناها إبراهيم لتكون لله ولتوحيد الله، هم أخذوا الأصنام وركبوها فوق الكعبة، فليسوا على دينه ولا على طريقته ولا على منه. فبين فمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي تنطبق عليه هذا الوصف هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبين فمن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم الذي ينطبق عليه هذا الوصف هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينطبق عليه هذا الوصف وهو ومن تبع ومن أحسن دينا، يعني لا أحد أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة اتخذ الله إبراهيم، فهذا الوصف لا ينطبق إلا على محمد وعلى من اتبع هذا النبي الكريم واتصف بهذه. ثم قال تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله كل شيء، هذا تهديد، هذا تهديد للجميع، يعني اعلموا أيها المتنازعون في شأن الدين من اليهود ومن النصارى ومن المسلمين الذين يؤمنون بالأمان أن لله ما في السماوات، هو الملك سبحانه وتعالى والملك كله لأنه خالق، وكل ما سوى الله مخلوق، العوالم كلها من ملائكة وجن وإنس وسماوات وأرض كلها مخلوق، والله خالق وهو ربه ورسله ومالكه، ولم يشارك الله تبارك وتعالى أحد لا في خلق ضرة ولا في خلق ضرة ولا في خلق شر، الله لم يرضى لأحد أن يشاركه في شيء، لا يعينه في الخلق ولا يخلق شيء، جعل الخلق من كفر، الله خالق، ولذلك هو الملك وحده وهو المتصرف وحده سبحانه. فقال لهم ولله ما في السماوات وما في الأرض ملك حقيقي، وكان الله بكل شيء يعني مالكه وعليم بكل دقائقه، مو يعني خلقه وتركه وهده، لا، وإنما خلقه وهو محيط علما بكل شيء، وكان الله بكل شيء محيطا، الإحاطة العلم يعني أنه عليم بكل شيء، كما قال تبارك وتعالى وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب. فبين سبحانه وتعالى أن ملك السماوات والأرض له وأنه محيط علما بكل شيء. وهذا الإخبار يأتي هنا في مقام يعني اعلموا أن الملك فلا تطمعوا أن تأخذوا شيء منه إلا بإذنه لأن هذا هو ملك. تقولوا احنا لا عبدنا الجنة احنا عبدنا الله وحباؤه بنسوي بنعمل هذا الملك كله منه ويعطي منه سبحانه وتعالى ورثه من يشاء ويمنعه من يشاء سبحانه وتعالى. ثم هو عليم بكل أكبر. ثم قال جل وعلا ويستفتونك في النساء قل الله يستفتك. الله شيء عظيم وشيء صعب. ويستفتونك في النساء قل الله يستفتك فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا اليتامى بالقسط ما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما. يستفتونك هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم بان اصحابه كانوا يستفتونه في النساء يعني في شؤون النساء اعمل ليلة هذه هذا ماذا في هذا. فأخبر سبحانه وتعالى أن الله هو الذي يفتي وأن النبي لا يفتي وإنما الفتوى وإنما هي لله تبارك قل الله يفتيكم فيهن يعني أن الحكم ليس لي وإنما الحكم لله تبارك. أصل الفتية هي طلب الحكم طلب البيان في الأمر والله تبارك وتعالى النبي استفتى واستفتى العالم فيما يعلمه وأخبر الله تبارك وتعالى بأن الذي يفتي يبين الحكم في المسألة إنما هو الله تبارك وتعالى لأن الحكم له وحده. قال قل الله فست أنا أمر الفتوى ليس إلي وإنما هو إلى الله سبحانه وتعالى لأن الله هو الحكم. قل الله يفتيكم أخبرهم أن الحكم في هذا النساء في الفروج في العدة في البقاء الله النكاح فيما يتعلق بشؤون النكاح وكل شيء الحكم لله تبارك وتعالى قل الله يفتيكم. ثم بين الله تبارك وتعالى ما انزله في شان ما استفتوه منه قال وما يتلى عليكم في الكتاب يعني اذكروا ما يتلى عليكم في الكتاب ما يتلى يعني يقرا عليكم في الكتاب. الكتاب هنا اللي هو القران وسمي كتاب لانه مكتوب فيه في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن. وهذه آية جاءت في أول السورة جاءت في أول هذه السورة سورة النساء وهي قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعدلوا. إذ بين الله لهم الله تبارك وتعالى أنه إذا خافوا ألا يقسطوا في اليتامى يعني ألا يعدلوا مع اليتيمة وذلك أن شأن العرب أنهم كانوا إذا كان الإنسان في حجره يتيمة فإذا كانت غنية وجميلة يقوم يتزوجها وذلك إذا تزوجها يقوم مالها المال وهي غنية وهي جميلة وأما كانت دميمة وفقيرة يقوم يزوجها بأي ثمن فيقوم يتزوجها بيه وإن كانت غنية ودميمة يقوم يعضلها ما يبيها هي دميمة وعندها فلوس وايد فإن زوجها يقوم هتروح نقول هذه تروح هو متولي عليها هو القائم على شؤون اليتيمة فيقوم إذا زوجها تذهب بفلوسها يقوم يعضلها يعني يمنعها من الزواج حتى تموت وبعدين هو يعني المال هذا يرد له في النهاية كله له نصيب فيه إذا كان مثلا عمها أو شيء يكون هو عاصب أو يكون المال يرجع إليه. فربنا سبحانه وتعالى نهاهم أنه لا بد أن يحذر من اليتيم. قال وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني إذا خفتم هنا يعني علمت بأدنى العلم وخشيت أدنى خشية ألك لا تقسط في اليتامى تعطيها مهر مثل إذا أردت تتزوجها لا بد أن تعطيها مهر مثيلاتها من طبقتها اللي هي في مثل من عماتها وأخواتها أو ديت مستواها فمعروف المهر إنما يتحدد للنساء حسب المثيلات فليس كلها مهر نساء واحد إنما حسب الحسب حسب النسب حسب المال يعطي الناس المال. وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء أنا إنكح غيرها مما يطيب لك من النساء مثنى وثلاث ورباع. فنهاهم الله تبارك وتعالى أن يعني يسيروا مع اليتامى وترغبون أن تنكحون محكمتكم وترغبون أن تنكحون يعني وترغبون في أن تنكحوهن أو ترغبون عن نكاحهن لأن رغبة إنما يتحدث معناها بما المتعلق بها. فنقول رغب في بمعنى أحب ورغب عن بمعنى كريم. فإنما ترغبون عن تنكحوهن يعني ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن أن تنكحوهن يعني ترغبون عن نكاحهن وترغبون عن تنكحوهن فهذا قال بينه الله تعالى يعني اقرأوا ما تلي عليكم في الكتاب في هذا الشهر وهي الآية التي جاءت في أول السنة المصطرعفين اللي هو المصطرعفين مصطرعف اللي هو اليتيم أم اليتيم مصطرعف صغير ومصطرعف يكون ماله بيد يعني وليه ولا يستطيع أن يحمي هذا المال ولا يقدر يقف ويقاضي وليه فهذا مصطرعف والمصطرعفين من الولدان أخذناه الله تبارك وتعالى وأنزل في هذا في أول السورة آيات شديدة فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا فتأصلون فهددهم الله تبارك وتعالى. وكذلك توعد الله تبارك وتعالى الإنسان في أنه يجب أن يخاف أن يفعل في ذريته ما يفعله هو في ذرية الآخرين كما قال تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أنت تخاف أن تموت كذلك وعندك ذرية صغار ثم يتعرضون للمهانة وللذل فكذلك انظر لا تعرض من تحت يدك من يعني هؤلاء الصغار المصرفين إلى الذل والمصرفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى يعني أمرك الله تبارك وتعالى أن تقوموا لليتامى بالقسط العدل. وهذه جاءت أيضا يعني الآيات التي نزلت في هذا في سورة البقرة في قول الله تبارك وتعالى يتلون في اليتامى في إصلاح لهم من تفلقون في إصلاح والله يعلم مسلا من مسلم لو شاء الله لأعنتكم إن الله عليم قل إصلاح لهم خير يعني أن تصلح لليتيم. فذلك أنه لما نزلت آيات سورة النساء في تحريم مال اليتيم وبيان المحرمات شديدة وإنه من أكل منه يأكل نار فعند ذلك تورع كثير من المسلمين قال سيد يصير بال اليتيم وكذا فلا ينمي ولا يقترب منه حتى يكبر يقول له فقد يهلك هذا المال ربما هلك ربما فلك. فسأل النبي في شأن مال اليتيم ماذا نصنع والله تبارك وتعالى يقول يعني نهى عن قربان مال اليتيم قال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي يعني. فماذا نصنع فعند ذلك قال الله اصلح لهم إذا أصلحت اليتيم وإن تخالطوهم إذا خلطتم جعلت يأكل مع أولادك يأكل مع أكلك ويشرب يده فيصير مثل الخليط مثل الشريف تصير عليه حصة من يعني المال كما تصيب الباقين. فإذا كان مثلا في أسرة من خمسة وهو ضم أصبع ستة يعرف المصروف قديش لهؤلاء ويكون عليه كل إصلاح لهم وإن تخالطوه إخوانه إذا خلطته في طعامه وشرابه يصير خلط مثل الشريف إخوانه والله يعلم المفسد من المصلح يعلم من يأخذ مال اليتيم ليصلحه ومن يأخذ مال اليتيم الله عليم بذلك سبحانه. فربنا سبحانه وتعالى قال وأن تقوم اليتامى بالقسط يعني قد أمركم الله بهذا فيما أنزل عليكم الكتاب ثم قال جل وعلا وما تفعل من خير فإن الله خير أي خير تفعلين إذا فعلتم أي خير لليتيم لليتيمة للمسكين لأي خير فاعلموا أن الله تبارك وتعالى كان به عليما فلا ينقصكم سبحانه وتعالى شيئا من أجركم عنده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. ويستفتونك يخبر الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن أهل الإيمان استفتوه، ومعنى الاستفتاء هو طلب الفتية، والفتية هو يعني التحدث بما يرى أنه حكم الله تبارك وتعالى في الأمر. ويستفتونك قل الله يفتيكم، فإن النبي هذا إرشاد من الله تبارك وتعالى أن الحاكم إنما هو الله تبارك وتعالى، وإن كان الرسول يخبر فإنما يخبر عن حكم الله تبارك وتعالى وهو لا ينطق عن هواه صلوات الله وسلامه عليه. قل الله يفتيكم، وهذا يرشد إلى أن كل من يستفتى في أمر فإنما يجب أن يعلم أن الحكم لله تبارك وتعالى. ولذلك قال أهل العلم بأن الحاكم إذا اجتهد إنما اجتهاده للوصول إلى ظن بحكم شرعي، وذلك أنه لا يمكن القطع بأن هذا حكم الله إلا الأمر المنصوص عليه الذي لا خلاف فيه، فهذا هو حكم الله تبارك وتعالى المنصوص عليه. أما الأمر المستنبط الذي يؤخذ بالفهم من كلام الله وكلام النبي فإن الحكم فيه ظن يعني، ولذلك الاجتهاد دائما مظنون. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم، الله الذي يفتي سبحانه وتعالى فيهن، وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن، يرشد الله تبارك وتعالى إلى أنه يعني بعض هذه المسائل التي سألوا عنها هي قد أنزلها الله تبارك وتعالى في الكتاب أي في القرآن في يتامى النساء، وهذا ما جاء في أول السورة وهو قول الله تبارك وتعالى وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى يعني إذا كان هناك يتيم، إذا كان رجل في حجره يتيمة وخشي أن يظلمها فإنه لا ينبغي له أن يتزوجها، فلا يتزوجها إلا أن يعطيها مهر المثل، لا بد أن يعطيها مهر مثيلاتها وألا يكون هو راغب في ميراثها. وذلك أنهم كانوا قديما كان الإنسان إذا كان في حجره يتيمة فإن كانت غنية ودميمة عضلها ولم يزوجها حتى يستأثر بمالها بعد ذلك، وإن كانت غنية وموسرة تزوجها، وإن كانت فقيرة وكذلك، وإن كانت دميمة وفقيرة كذلك يعني زوجها غيره بأقل من مهر مثيلاتها ونحو ذلك، يكون هذا ظلم. الله تبارك وتعالى أخبرهم في زواج اليتيمة التي في حجره وهو وليها، وطبعا وليها معناه هو الذي يزوجها، فيجب أن يكون عادلا عند الزواج بها، فإما أن يعطيها مهرا مثلها وإلا فيتزوج من غيرها. وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن يعني مهور أمثالهن وترغبون أن تنكحوهن، ترغبون أن تنكحون يعني ترغبون في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن، يعني قد فصل الله تبارك وتعالى لكم هذا وأنزل في القرآن هذا، وهي السورة يعني الآية التي في أوائل سورة النساء. والمستضعفين من الولدان يعني قد أنزل الله تبارك وتعالى في شأن المستضعفين من الولدان ما الحكم الذي ينبغي فيه، وهو قول الله تبارك وتعالى إن الذين يكون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وبين سبحانه وتعالى الواجب على يعني ولي اليتيم إذا عاشره إذا خالطه فيجب أن يكون الخلطة بالمعروف كأنه فرد في العائلة في إخوان، وإلا فلا يقترب من ماله. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم في إخوان الله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لعنتكم إن الله عزيز حكيم. ثم قال جل وعلا وأن تقوموا لليتامى بالقسط يعني يجب على ولي اليتيم أن يقوم معه بالقسط، وقيامه معه بالقسط يعني قيامه على ماله بالتنمية والحفظ والرعاية، فلا يترك ماله حتى يضيع ويهمل، وقيامه عليه بالتربية والعناية فيربيه ولا يتركه، ما يقول لا خلاص يتيم هذا ما يتركه فربما فسد خلقه ولم يعني يتأدب ويتربى. الله قال وأن تقوموا اليتامى بالقسط يعني يجب على ولي اليتيم أن يقوم على اليتيم بالقسط من العدل وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليم. أي خير تفعلوه ولو كان قليلا فإن الله تبارك وتعالى به عليما، يعني أنه لا يضيع عملكم وفيما تفعلونه يعني في هذا الأمر ولو كان شيئا. ثم قال جل وعلا: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن امرأة خافت من بعلها، بعلها من زوجها، نشوزا أو إعراضا. النشوز أصل النشز في اللغة هو المرتفع من الأرض، ومنه أخذ هنا نشوز الرجل على امرأته ونشوز المرأة على زوجها. فنشوز الرجل على امرأته هو تعاليه عليها وتكبره وعدم أعطائها ما أوجبه الله تبارك وتعالى، ونشوز المرأة على زوجها كذلك هو علوها عنه وتكبرها عليه وعدم إعطائه ما أوجب الله تبارك وتعالى عليها نحوه. الإعراض أقل من النشوز، فالنشوز هو التعالي والكبر وهضم الحقوق، والإعراض هو يعني أقل من هذا، بمعنى أنه هو يعني شيء من الميل عن الحق والبعد والتباعد وترك الملاطفة والمعاشرة بالإحسان. وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا قال جل وعلا: فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. فلا جناح عليهما يعني على كل من رجل المرأة أن يصلح بينهما صلحا، يعني من يقوم الصلح بينهما من الأهل أو من المصلحين صلحا، أي صلح يعني يرفض. والصلح هو يعني التوفيق بين متخاصمين على أن يرضخ هذا بشيء ويرضخ هذا بشيء، فهذا يقترب من هذه وهذا يقترب من هذه، تنزل عن بعض حقه وتنزل عن بعض حقه للتقرير بينهما، نصلح بينهما صلحا. قال جل وعلا: والصلح يعني إذا حضر الإنسان شيئا من حقه وتنازل عن شيء من حقوقه في سبيل يعني إرضاء الآخر وقبل الآخر هذا، فهذا أي يعني شرط يمكن أن يقرب بين يعني الزوجين المتعارضين والمتخاصمين فهذا خير. الله يقول: والصلح خير. ثم قال جل وعلا: وأحضرت الأنفس الشح. الأنفس الشح حاضر، أصل الشح هو البخل الشديد، والبخل والشدة، فإنسان شحيح بمعنى أنه يعني ممسك نفسيك، فكون الإنسان يحب نفسه ويحب الخير نفسه وقد يمنعه عن غيره هذا أمر حاضر عند كل نفس، كأن هذا الشح حاضر عند كل نفس وموجود عند كل نفس. وأحضرت الأنفس الشح، يعني الشح حاضر عند النفوس، ولذلك فالقليل من الناس من يعني يسمح بما عنده وعنده السماحة وعنده يعني المروءة والبذل والعطاء، لكن الشح هو حاضر يعني عند الأنفس. وأحضرت الأنفس الشح. ثم قال جل وعلا: وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. إن تحسنوا أمر بالإحسان، وذلك أن الصدح دائما إنما هو باب من أبواب الإحسان، لأن العدل هو أخذ الحق، أخذ الحق معني ما حقه الله تبارك وتعالى هذا العدل، ثم يأتي بعد العدل الإحسان. فالحق إذا أخذ الإنسان حقه يعني ما حقه الله تبارك وتعالى الرجل، يعني أوجب الله للرجل على امرأته كيف وكيف، يعني الطاعة والقنوت وإحسان العشرة فأمور أوجبها، كذلك أوجب على الرجل يعني أمور كالنفقة وإحسان العشرة والمعاشرة بالمعروف، هذه أمور أوجبها الله تبارك وتعالى عليه. فلا شك أن إعطاء الحق هذا العدل، ثم يأتي بعد العدل الإحسان. الصلح دائما إنما يكون دائما هو في أبواب الإحسان، لذلك قال جل وعلا: وإن تحسنوا وتتقوا، يعني إذا أحسنتم و يعني أعطى الإنسان زيادة حق وتتقوا تخاف الله تبارك وتعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا، هذا ترغيب منه جل وعلا في أن يرضخ الإنسان للحق وأن يجاوز أمر يعني ما هو واجب له إلى ما هو فضل وكرم منه. قيل إن هذه الآية نزلت بسبب أن هناك مثلا قد امرأة يكبر سنها وتصبح ثقيلة على الزوج فيحب الزوج أن يطلقها ليستبدلها بزوجة أخرى، فتقول له يعني أرضى بأن مثلا ألا تقدم لي يعني مع زوجاتك الأخريات، فتتنازل عن شيء مما هو واجب لها، فالحق الذي لها الواجب الذي لها هو أن يقسم بينها وبين يعني ضرائرها بالسوية، لكن الحق الذي للزوج كذلك له أن يطلق هذه المرأة وأن يتزوج غيرها وأن يستبدلها بغيرها، فهنا السلح. فإذا تنازلت المرأة عن شيء من حقها وقبل الزوج ذلك بأن يبقيها في عصمته و تبقى لها النفقة ويبقى لها السكنة وتبقى في كنف هذا الزوج، وإن كانت تنازلت له عن شيء من حقها فلا بأس، فإن الله تبارك وتعالى قال وإن امرأة خافت من بعلها من زوجها نشوزا يعني تعاليا عنها أو إعراضا عنها بسبب كبر سنها وخشيتها من هذا أن يطلقها ليأتي بامرأة أخرى شابة، فقال جل وعلا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا. والصلح هذا قد تتنازل فيه المرأة عن شيء من حقوقها يعني إبقاء للعشرة بينهم، قال جل وعلا الصلح يعني الصلح في هذا خير، في تنازل المرأة عن شيء من حقها مثلا المبيت، مبيت الرجل عندها خير من أن يعني يتفرق. ثم قال جل وعلا وأحضرت الأنفس الشح، يعني دائما النفوس مجبولة والشح حاضر عندها. ثم قال جل وعلا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا، فإن يعني إبقاء الرجل لزوجته التي كبر سنها وشاقت إبقاؤها عنده وملاطفتها والإحسان إليها في آخر حياتها لا شك أن هذا يعني من باب الإحسان وهذا خير، والله تبارك وتعالى يعني خبير بهذا الفعل، فإن الذي يفعله هذا الرجل بالنسبة لهذه المرأة التي قد لا تقوم بخدمته ولا تقوم ب يعني الحق الواجب عليها نحوه لكبر سنها ولشيخوختها، فهذا لا شك أن يعني فعل الرجل في هذا إحسانه إليها في آخر عمرها هذا خير. قال جل وعلا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. ثم قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل المايل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يخبر سبحانه وتعالى أن يعني من يتزوج بأكثر من واحدة من النساء لن يستطيع أن يعدل بين النساء ولو حرص على يعني العدل التام، وذلك أن أمور العدل بين الزوجات يدخل فيها أمور قد لا يملكها يعني الزوج، وهو ميل القلب والمحبة والمودة، فإنه قد تكون إحدى الزوجتين أو إحدى زوجاته جميلة ودودة، وقد تكون الأخرى كبيرة السن غير ودود ولا ودود، فيميل قلبه مع الشابة ومع الودود عن تلك، فلا يتحقق العدل في أن يكون يعني وجهه وماله ونفقته سواء بالنسبة إلى زوجته. قال جل وعلا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم يعني ولو حرصتم على هذا العدل. قال جل وعلا فلا تميلوا كل الميل، نهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يميل أحدهم أن يميل الزوج الميل كله مع امرأة دون الأخرى أو دون أخرى فتذروها كالمعلقة، تذر الزوجة الثانية كأنها لا هي صاحبة الزوج ولا هي مطلقة فتبقى كالمعلقة، مثل الشيء المعلق، فإن الشيء المعلق هذا لا هو مستقر على الأرض ولا هو يعني ثابت وإنما أمر معلق، فالمرأة إذا كانت في عصمة زوج ولكن هذا الزوج لا يعاشرها ولا يلاطفها وهو دائما قلبه مصروف إلى الزوجة الثانية فتبقى، لا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجية ولا هي مطلقة يمكن أن تتزوج برجل آخر يعني تخرج من عصمة هذا الرجل. فقال جل وعلا: فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة. تذروا هذه الزوجة التي مثلا كرهتموها وأعرضتم عنها تبقى كالمعلقة. وفي حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها حديث أم زرع تقول: إحدى النساء التي اجتمعن قالت: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. ومعنى أعلق يعني أبقى إذا سكت ولا مطالب بحقي فإنه يهملني، أبقى لا كأني زوجة له ولا كأني مطلقة عند أبحث عن غيره. قال جل وعلا: وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفور رحيم. إن تصلحوا هنا أمر سبحانه وتعالى وبين أنه إذا حصل الصلاح، والصلاح أدنى من الإحسان، لأن الإصلاح إنما هو إعطاء كل ذي حق، فهذا هو الصلاح. قال: وإن تصلحوا وتتقوا، يعني إذا عدلتم العدل كله بين النساء حتى لو كانت واحدة قريبة إلى القلب وواحدة أخرى بعيدة، فإذا أصلحتم واتقيتم فإن الله كان غفورا رحيما، يعني فيما لا يملك العبد فإن الله يتجاوز عن سيئاتكم إذا يعني حاول الزوج الإصلاح وكان هذا حده في قسمته بين زوجه. وكان النبي صلوات الله وسلامه عليه يقسم بالعدل في المكر والنفقة بين زوجاته ولا يفضل واحدة على الأخرى، لكن ميل القلب، كان النبي يحب بعض زوجاته على الأخريات وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تحاسبني فيما تملك ولا أملك، يعني هذا قسمي فيما أملك، يعني في الأمور التي أستطيع أن أقسم فيها اللي هي النفقة والمكر، فكان يمكث عند كل واحد يقسم لهن في المبيت ويقسم لهن في النفقة واحدة، ولكن محبة النبي لبعض زوجاته كانت أعظم من محبته لأخرى، كما في حديث الصحيحين حديث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي: قال رسول الله من أحب الناس إليك؟ فقال عائشة، فقال: من الرجال، قال: أبوه. فهذه محبة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت هي أعظم ما يحب من أهل الأرض صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله تعالى عنها وأرضاه. فالنبي كان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، هذا الذي أملكه وهو القسم في في في في في, في, في المديد والنفقة هذا، ولا فلا تحاسبني بما تملك ولا أملك. وذلك أن ميل القلب أمر لا يملك الإنسان، فإن الإنسان لا يملك أن يميل قلبه إلى يعني شخص ما وقد ينصرف عن شخص آخر. هذا العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب الله تبارك وتعالى عليه يعني التسوية في المكر عند زوجته، بل أعطاه الله تبارك وتعالى يعني الـ يعني اختياره في أن يختار أن يبيت عند من يشاء دون تسوية في القسمة، كما قال له الله تبارك وتعالى: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت من عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تفرع عنهن كلهن ولا يحزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن القسمة في حقه بين زوجاته واجبة فرض عليه، لأنه لم يفرضها الله عز وجل عليه، وإنما أباح له أن يرجي من يشاء وأن يؤوي من يشاء وأن وحتى التي عزلها يعاود يعني القسمة لها بعد ذلك. لكن مع هذا كان النبي صلى الله عليه يعني يلتزم بنفسه القسمة بين زوجاته صلى الله عليه وسلم. ثم قال جل وعلا: وإن تفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا. يعني إذا لم يمكن الصلح ولم يرضى الرجل ويتنازل عن شيء من حقه، وكذلك إذا أصرت المرأة ولم تتنازل عن حقها قالت: لا أنا امرأة أريد أن يعني أريد حقي كامل، أريد أن تقسم لي كبقية زوجاتي وإلا فلا أرضى. إذا طلب مثلا كل من الزوج منه والله يبقيها ولا يطلقها ولكن تتنازل عن بعض حقها. فالشاهد أنه إذا شد كل منهما وطلب كل منها بتمام حقه ولم يصلح لم ينفع الصلح بينهما وأراد الفرقة فهذا له. قال جل وعلا: وإن تفرق ولم يرضى بالصلح يغني الله كل من يغني الله كل من سعته. وهذه يعني تبشير من الله تبارك وتعالى وبيان الفسحة والأمل. وذلك أنه قد يفارق الرجل امرأة مثلا قد تكون غنية ذات مال وهي تريد حقها كاملا مثلا في المبيت وهي مثلا كبيرة السن دنيئة، وقد يكون العكس امرأة الرجل يرغب عنها لأنها كبيرة سنها وليست لها مال فيريد طلاقها. فأخبر الله تبارك وتعالى هذا أو هذا، قال: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. يعني قد يجعل الله تبارك وتعالى يعني لكل واحد منهما فسحة ورزقا قد لا يحتسبه، كما قال تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فكم من امرأة مثلا كانت تظن أنها لو طلقت من هذا الزوج ربما لم تجد زوج آخر ولم تجد غيره، فلما طلقت منه فتح الله تبارك وتعالى لها باب من أبواب الرزق وعوضها الله بخير منه. وكذلك الحال يعني كذلك ربما هذا الرجل الذي أصرت المرأة على الطلاق وطالت بحقها أبدله الله تبارك وتعالى بخير منه ورزقه من باب آخر. فقال جل وعلا: وإن يتفرق يغني الله كل منهما، وكان الله واسعا حكيما. الله تبارك وتعالى واسع حكيم سبحانه وتعالى. هذه على كل حال يعني نوع من التبشير وتطمين للجانب الضعيف، الجانب الذي قد يكون ضعيفا في هذا العقد، عقد الزواج، وقد يظن أنه إذا حصلت الفرقة فقد يجد ضيقا ويجد تقفل الدنيا كما يقال في وجهه. فالله تبارك وتعالى يبين أنه ليس رزقك أيها الرجل أو رزقك أيها المرأة يعني في هذا العقد، فربما إذا حصلت الفرقة حصل خير لا يعني يعلمونه في هذا الوقت. وإن يتفرق يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. ثم حذر الله تبارك وتعالى في ختام هذه الأحكام من أحكام الزواج بآيات عظيمة جدا، فقال سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. يخبر سبحانه وتعالى عباده أن له ما في السماوات وما في الأرض خلقا، هذه كل هذه المخلوقات وما تملكه هذه المخلوقات وتصرف. فالله هو مالك الملك سبحانه وتعالى، والملك كله بيده سبحانه وتعالى، فكل ما في السماوات وما في الأرض إنما هي ملكه للملكه وفي تصرفه جل وعلا. فالله هو الغني المالك لكل ما في السماوات وما في الأرض. ثم قال جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. يخبر سبحانه وتعالى أنه وصى الذين أوتوا الكتاب من قبل هذه الأمة وهم اليهود والنصارى فيما أنزل الله تبارك وتعالى عليه، أن وصية الله تبارك وتعالى لهؤلاء للجميع هي أن يخافوا الله تبارك وتعالى. وهذه أعظم الوصايا، لأن من خاف الله تبارك وتعالى واتقى الله استقام أمره، كل أمر يستقيم إذا راقب الله وعلم أن الله تبارك وتعالى مطلع عليه وعليم بفعله استقام على الأمر كله وحصل له الفلاح والنجاح. فأساس الفلاح والنجاح هو في تقوى الله تبارك وتعالى. فهذه وصية الله جل وعلا، قال: ولقد وصينا لعباده كلهم فيما أنزله على السابقين وما أنزله على هذه الأمة، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، يعني وأنتم كذلك أيها المؤمنون، هذه وصية الله إليكم أن تتقوا. واحدة ولكنها تشمل الخير كله والدين كله. خاف الله تبارك وتعالى، إذا خفت الله أديت أوامره انتهيت عن نواهيه استقمت على الأمر، صراحة كل حال كل الحال يصلح لمخافة الله تبارك وتعالى أن اتقوا الله. ثم قال جل وعلا: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. عاد هذا الأمر، إن تكفروا يعني إذا حصل منكم الكفر والجحود وعدم تنفيذ أمر الله تبارك وتعالى. ومناسبة هذا بالنسبة لهذه العقود التي تقوم على حقوق وهذه الحقوق متشابكة. عقد الزواج عقد تشتبك فيه يعني الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة وفي أمور متداخلة، ولا يوجد عقد يعني يترتب عليه من الآثار ما يترتب على عقد النكاح، فإن عقد البيع، عقد الإجارة، عقد الوكالة، عقد الكفالة، كل العقود التي تقوم بين الناس لا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج. عقد الزواج يترتب عليه أمور عظيمة جدا من الآثار المالية والآثار النفسية والآثار البدنية والآثار في النفس، أمور كثيرة جدا. فعقد الزواج يبيح لرجل من أسرة بعيدة أن يتزوج امرأة أخرى، فيفضي بعضهم إلى بعض، ينكشف بعضهم إلى بعض، ويتشاركان في كل شيء في فراش واحد، ويتشارك في الطعام والشراب وفي المال وفي الأولاد وفي النسل. يترتب على هذا العقد أمور عظيمة جدا وأمور متداخلة من الحقوق والواجبات ومن وجود المعاشرة، المعاشرة بالإحسان، والمعاشرة ما هي يعني تصرف واحد، وإنما العشرة هذه فيها طعام وفيها نوم وفيها قيام وفيها سفر وفيها مجيء وفيها صرف وفيها إنفاق، هذه كله داخل فيما مسمى العشرة بالإحسان، كما قال الله عاشروهن بالمعروف. فعاشروهن أنك تعيش مع هذه المرأة تحت سقف واحد، سقف واحد، هل هي يدخل فيه تحافظ على نومك ولا ما تحافظ على نومك، طعامك وشرابك وخروجك ودخولك، فكل أمور هذه عقد الزواج لا في يوجد عقد بين العقود التي فيها البشر يترتب عليه ما يترتب على عقد النكاح، وتشتبك فيه الأمور ما يشتبك في عقد النكاح. ففي آلاف التصرفات، وهذه آلاف التصرفات إذا كانت محكومة بالتقوى يصير مستقيم، غير محكومة بالتقوى خلاص يصير فيه مجال الخيانة ومجال الظلم والتظالم فيها، في مجال عظيم جدا من التظالم ومن يعني الخيانة ومن نقض هذا العهد ومن الإخلال ببنوده وآثاره على كل من الاثنين. فلذلك الله تبارك وتعالى هنا بعد عقد النكاح وبعد هذه الحقوق التي فيه يبين، أولا قال ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إياكم أن تتقوا وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض. هذا تذكير بأن ملك السماوات والأرض له، وما دام أنه هو مالك السماوات والأرض إذن هو الذي يرجى وهو الذي يتقى وهو الذي يخاف، فهو الذي بيده الأمر كله سبحانه وتعالى. وكان الله غنيا إن عندما يأمركم الله تبارك وتعالى بهذه الأوامر وينهاكم عن هذه النواهي فاعلموا أن الله تبارك وتعالى غني عنكم، ليس في حاجة إليه. الغني الله تبارك وتعالى، غنى الله عز وجل غنى حقيقي، وأما غنى العبد غنى عاري. فالغنى يعني هو أن الإنسان يعني ليس في حاجة إلى آخرين، هذا معنى الغني. الغني هو الذي ليس في حاجة إلى غيره، فإذا الذي عنده مال مو محتاج لغيره، والذي عنده حاجات لا يحتاج لغيره، هذا معنى الغنى. والغنى طبعا ليس الغنى بكثرة العرب، وإنما الغنى بالنسبة للإنسان غنى النفس. فقد يكون الإنسان عنده أعراض كثيرة، مال وبيت وسيارة وناس، ولكن نفسه فقير دائما التشوف إلى الزيادة. غنى الإنسان غنى غير حقيقي عاري، لأنها هذه الأمور التي عنده عارية من الله تبارك وتعالى. أما غنى الله تبارك وتعالى فهو غنى حقيقي، وذلك أن الملك كله ملكه وهو غير محتاج إلى شيء منه سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى عرشه ولا كرسيه ولا سماواته ولا أرضه ولا إنسه ولا جنه، بل هو الغني بذاته سبحانه وتعالى، فهو القائم بنفسه القيوم لغيره سبحانه وتعالى. أما إن إحنا غنانا أولا عاري، ثم فقرنا جبلي، فقر المخلوق جبلي، معنى جبلي يعني خلقي، الله خلق كل مخلوق وهو مفتخر لي سبحانه وتعالى في وجوده وبقائه، ما سيستغنى عن ربه وعن خالقه طرفة عين ولا أقل من طرفة عين. فأنت تملك المال لكنك بحاجة إليه، أنت فقير إليه، ذليل لهذا. تملك ماء، كوب الماء هذا إذا منع عنك خلاص في شدة الفقر إليه، طعامك شرابك لباسك، فكل ما هو من متاعك أنت مفتقر إليه، فقرك